بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله وبارك مسعاكم وشكر أعمالكم وثقل موازينكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمة ربنا برفقة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. محاضرتنا عنوانها شذرات عطرة من سيرة الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة، كلام وسيرة تبهج النفوس، فأسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ زايد. وأن يرفع درجته في عليين، وأن يكتبه عنده من المقربين، وأن يجمعنا به وبذريته ومحبيه في جنات النعيم، ويجزي عنا جزاء المحسنين المصلحين. أيها الأفاضل، الكلام عن شيخنا وإمامنا الراحل رحمه الله رحمة واسعة كلام يحزن القلب ويطربه، يحزنه لما فيه من حب وتعلق ولوعة فراق، ويطربه لما لشيخنا رحمه الله من أياد بيضاء وأثر محمود وذكر حسن ودعاء متواصل وذرية تحيي نهجه وشعب يسير على دربه، وهذا وغيره كثير من عاجل بشرى المؤمن. والشيخ رحمه الله كأنه حي بيننا، وما فقدنا إلا الجسد، والموت حق ما منه مفر، فكل نفس ذائقة الموت، وما عند الله تعالى خير للمؤمن وأبقى. والذي يبقى في الدنيا أثر العمل، إن خيرا ذكر بالخير، وإن غير ذلك ذكر بالشر. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا صلوا على الجنازة فأثنوا خيرا، يقول الرب سبحانه وتعالى: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، وخياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وهذا ظننا بشيخنا رحمه الله، ولا نظن إلا خيرا، ورجاؤنا بربنا كبير. وقد قال ربنا: أنا عند ظن عبدي بي. ونحن نشهد له رحمه الله أنه على خير، وبذل الخير، وعفى وأصلح، والله أحق بالعفو والكرم. فعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلاً موسراً، فكان يخالط الناس أي يداينهم ويحسن إليهم بماله، فيقول لغلامه: تجاوز عن المعسر. فقال الله جل وعلا لملائكته لما قبضوا روحه: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عنه. فهذا عفو الله لمن لم يعمل خيراً قط، ولكنه كان موسراً يداين الناس ويتجاوز عن المعسرين. فظننا بربنا لشيخنا كبير، وقد رحل عن دنيانا، ولكن ذكره مقيمة في قلب كل من لمست رجلاه هذه الأرض المباركة الطيبة، وجمع مع ذلك شهامة تعرف الجميل لأهله، ولم تتلوث فطرته بمذاهب الانحراف والضلال والتحزب. بل نرجو لحكامنا دخولهم في شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنهم أخيار، والتي علامتها الحب والدعاء. فقد ثبت عند مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم. هذه شهادة بالخيرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لصنف من الأئمة علامتهم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم بالخير. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وشيخنا رحمه الله قد ملأت القلوب محبته، وتتابعت الألسن، بل انعقدت على الدعاء له رحمه الله. وديننا جاء بجزاء الإحسان ومعرفة الخير لأهله ورد الجميل. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. رواه الترمذي وغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولا يمكن واحد منا أن يكافئ شيخنا رحمه الله بجزاء الدنيا، إنما هو الدعاء والثناء الحسن. ومن أصول أهل السنة والجماعة تبجيل الحاكم وتوقيره وإكرامه وإجلاله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفي رواية: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. قال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة، وهذه صورة من صور توقير السلف للأئمة والحكام والأمراء. دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة، فدعاه الأمير إلى طعامه فاعتل عليه، أي أظهر علة واعتذر من الطعام لمرضه، فغضب الأمير وقال: إني أراك تكره طعامنا. فقال محمد بن واسع: لا تقل ذا أيها الأمير، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. وقال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. وقال ابن جماعة معددا حقوق الأئمة الرابع: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب له من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، أي حرمة الحكام، ويلبون دعوته مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. والحاكم الصالح الخير الذي كثر خيره وعم وكان سبباً للأمن والأمان واستقرار البلد، نعمة عظيمة من الله على الرعية، تذكر وتشكر ويدعى لها وتلزم. قال ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى. يرون الدعاء للحاكم ومناصحة الحاكم بإخلاص وإسداء الخير له من أعظم ما يتقربون به إلى الله، ما عدم الطمع في ماله ورئاسته. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن إمامه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وكان يقول: ما يأتي علي يوم إلا وأن أدعو له. هذه سنة، إذا مشيت في الطريق ورأيت الأمن والأمان أدعو للسلطان، إذا رأيت الدماء محقونة والحرم مصونة والخير متوافر أدعو للسلطان، لأن ذهاب السلطان ذهاب كل خير. وهذا ليس تملقا بل دين وعقيدة. قال الطرطوشي الإمام في كتاب العظيم سراج الملوك: حقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وتبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد. ولذلك قال البربهاري رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم. ومعرفة حال الأئمة وما فيهم من خير ونشر ذلك بلا إفراط ولا تفريط يجمع الناس على محبتهم ويقوي أمر الجماعة التي هي أصل كل خير. قال ابن جماعة في حقوق الإمام: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. واجبك إذا رأيت أحدا يتذمر من نعمة ويتسخط من أمر أن تبين له المحاسن وتذكر الجميل وتذكر بالنعم فتجمع الناس على الحاكم. قال: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. ودرسنا في هذه الليلة شذرات عطرة من سيرة الشيخ زايد رحمه الله. وأنا لن أسرد حياته وسيرة طفولته وما عقب ذلك في حياته رحمه الله، وإنما أسوق بعضاً من أقواله التي تدل على منهج حياته وسيرته الحقيقية التي هي نبراس للأجيال وطريق مختصر لمعرفة سيرة عظيمة. فبالأقوال والأفعال يعرف الرجال، ويعرف موطن القدوة والائتساء، ويسلك المنهج القويم. وهذا أيها الأفاضل ليس من باب الغلو وتقديس الأشخاص والتعبد بكلامهم، إنما تعريف الخلف بوصايا السلف والاقتداء الحسن بالقول الحسن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان والحاكم. ونحن في زمن فتن وأمور عظيمة محيطة، وأكابرنا قد عايشوا حال الناس قبل النعم، وخبروا حال الأمم، وخاضوا أموراً كثيرة تعلموها من واقعهم. ولذلك من أقواله رحمه الله: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير. هذا منهج. من عاش في الرخاء ليس كمن عاش في الصحراء، لا بد أن تتعلم ولا تغتر بنعمك، فقد تذهب في لحظة إذا لم تشكر. قال: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلا حتى ينبت الخير. وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا. فإذا لم تعرف الماضي وسير السابقين وما مروا به، كما قال محمد بن هارون: من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهكذا إذا نشأ في النعيم من لا يعرف شظف العيش وما كانوا عليه من حاجة وفاقة. وهذا أمر واقع في الدين والدنيا. قال أبو الأسود الديلي: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، إن الشباب لهم في الأمر بادرة وللشيوخ أنات تقطع العلل. فتجارب الأولين حكم تنير الطريق. قال سفيان بن عيينة: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، ولا تزايل فتبين منه، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنك خلافه منك، واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد، واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: وهذه ينبغي أن تجعل في الأعناق: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. فوصية الأولين حكم وقبلة تنير لك الطريق وتصل إلى مبتغاك بأسهل الطرق. وما زال العلماء يشرحون حكم القدماء وإن كانوا من أهل الجاهلية، فكيف بحكم ووصايا من هو بمنزلة الوالد للجميع بل وأعظم رحمه الله رحمة واسعة، وله إنعام وإحسان لا يستطيع واحد منا أن يخرج منه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، والنعم تذكر وتشكر. وقد قال ربنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وقال من أبلي بلاء أينعم عليه بنعم، فذكره فقد شكره، وإن كتم فقد كفره. قال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، عدد النعم، عدد النعم، اجلس مع أهل بيتك، اذكر ما هم فيه من خير وما كان الناس عليه من سوء، كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. قال أحمد بن أبي الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة في الحرم إلى الصباح من بعد صلاة العشاء يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: فعل الله بنا كذا وكذا، صنع الله بنا كذا وكذا، حتى أصبح. كم تحتاج من وقت لأن تعدد النعم على نفسك أولاً وعلى أهلك وعلى الناس حتى يحافظوا على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. والشيخ زايد رحمه الله كان متطبعاً على فعل الخير وحب الغير، عظيم الكرم والسخاء، ساعياً في النفع العام وكشف الكرب، حريصاً على دفع الفتن ونشر المحبة وجمع الكلمة، بعيد النظر، حريصاً على إقامة الدين وتعلم الكتاب المبين، مع المحافظة على الموروث الأصيل والاستفادة من حضارة العصر دون ذوبان، شاعراً بالمسؤولية وعظم الأمانة، محارباً للفساد، متواضعاً مع الجميع، يأمر بالأخلاق الحميدة ويحذر من ضدها، شديد الاهتمام بالوطن والمواطن لا يفرق بين أحد، متمسكاً بكل ما من شأنه إعزاز البلاد والعرب والمسلمين، وكان عظيم الثقة بالله عز وجل، كثير الحمد له، حكيم العرب ومحبهم. ومن يتأمل سيرته وحاله يرى أنه رحمه الله كان يعيش قضاياه بل يغلي بها قلبه، وكان مبدأه الأفعال لا الأقوال، ولا يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. وتأمل كيف كان يعيش هذه القضايا لتعلم أن نهجه يملأ القلب حرقة على المصالح ومحبة لكل خير وبذلا بكل مستطاع. بقاء الذكر ليس بالنسب ولا بالحسب، إنما بالأعمال الصالحة، وإن لله ملائكة في الأرض سياحين ينطقون على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير أو شر، فالثناء من الله أثر من آثار الأعمال الصالحة. انظر إلى نعمة الاتحاد التي أجراها الله على يديه ومعه رفيق دربه الشيخ من؟ راشد بن سعيد رحمه الله، ورحم الله الشيخ زايد رحمة واسعة. تتضاءل عندها النعم، جمعت الشمل ووحدت الصف وأرست الأمن وغرست المحبة وتسببت في النعم. انظر ماذا كانت تعني هذه المسألة لزايد لتعرف حاله مع بقية قضاياه. من أقواله في الاتحاد: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. هذا ما يتصور، يعيش في قلبه وأعز ما في وجوده، وكان يقول: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا بما يكفل مواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة. وذلك إذا جاء التفرق والشتات جاء الضعف والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك البلاد التي تغرس فيها التحزب تضعف وتصبح لقمة سائغة لمن يريد أن يشعل الفتن فيها. وكان يقول: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعاً أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن النجاة هذه نجاة لنا. وإذا فرض أن هناك من يحاولون إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبداً، بالطبع، أي لا نسكت، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا، بل سيشمتون فيك ويتقاسمون نعمك. وكان يقول: إن ترسيخ دعائم الاتحاد وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره وتحقيق تقدمه في جميع الميادين ضرورة وطنية وقومية تؤكدها الروابط الوطنية والمصير المشترك، وتمليها الظروف والأوضاع الدولية المحيطة بنا والتحديات التي نواجهها، مما يفرض علينا جميعاً قادة وحكومة وشعباً أن نكون على مستوى هذه المسؤولية. وكان يقول: إن أهم إنجازات الاتحاد في نظري هي إسعاد المجتمع عن طريق توفير جميع سبل الرفاهية والتقدم لهذا الشعب. وكان يقول: إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن. وكان يقول: إن الاتحاد كدولة وكيان أمر تخطى الأحداث والمواقف، مهما كبرت فالاتحاد باق إلى يوم الحشر. هذا أمل وطموح عظيم، وهذا الأمر أيها الأفاضل ليس قومية عصبية، لا، هذا أصل من أصول الدين عندنا، وهو منبع القوة والعزة في هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لن تجد من الفرقة إلا كل عذاب، ولن تجد من الجماعة إلا كل رحمة. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم صلى الله عليه وسلم. قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فلزوم الجماعة عقيدة يدان لله تعالى باتباعها. قال الطحاوي في الاعتقاد: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا مما يرضاه الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وعن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي هنات وهنات، تفرق واختلاف وتنازع على السلطة وغير ذلك. فما رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يأخذ بيده فيركض به. من فارق الجماعة يكون حليفه الشيطان، يأخذ به فيطير به ركضا ليس مشيا، ولذلك لا يرجع، بل يستغله الأعداء من شياطين الجن والإنس لزرع الشر ونشر الفساد. وعن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، أي اغسل يدك منه هالك. فهذا أصل عظيم من أصول الدين، فالحذر الحذر من خدشه. تذكروا قول هذا الإمام المخلص الموفق المسدد: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي، وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. أما التمسك بالدين وتعاليمه القويمة فمن أقواله الحكيمة: علينا أن نعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس، فالإسلام عندما جاء للعرب ونحن منهم كان عندنا عادات وتقاليد، وقد صحح الإسلام الكثير من هذه العادات، ومن عادات الجاهلية السيئة. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإسلام والمسلمين بأمن من الخالق إلى مستوى عال، وعلينا أن نحافظ على ذلك. وإنني أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم. وكان يقول رحمه الله: عندما اتبع العرب تعاليم الدين فإنهم سادوا العالم وحققوا الأمجاد، وديننا حافل بالتعاليم العظيمة، ولا يجب أن تجذبنا قشور المدنية أي عن هذه التعاليم القيمة. وكان يقول: إن تعاليم ديننا الحنيف ومعرفة القرآن الكريم هما قاعدة الانطلاق إلى العلوم الباقية، ويضيء لنا طريق المستقبل. وكان يقول: لن تكون هناك ثروة بشرية حقيقية مؤهلة قادرة على بناء الوطن إن لم تتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، لأن القرآن الكريم هو أساس الإيمان وجوهر الحياة والتقدم عبر الأجيال. وكان يقول رحمه الله: يجب أن تهتم هذه الإذاعة، لما افتتح إذاعة أبو ظبي في الستينات، يقول: يجب أن تهتم هذه الإذاعة بالمعاني الإسلامية والعربية، ويجب أن تهتم هذه الإذاعة بالمعاني الإسلامية والعربية والقيم الروحية والأخلاق والتمسك بالدين الحنيف والإسلام والعادات العربية الأصيلة والتقاليد التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فنحن أمة عربية إسلامية، ويجب أن نتمسك بالإسلام وتعاليمه ونعلمه لأبنائنا وأحفادنا، إن هذا حق الله علينا، والله الموفق. ما أعظم هذه الوصايا! قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم عزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. وفي رواية كان يقول: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. وأما الأخلاق التي هي عنوان المسلم، فمن أقواله رحمه الله: إن أسوأ الصفات هي التكبر والتعالي، وهي صفات منبوذة في القرآن. التكبر يعني احتقار الآخرين، والمتكبرون والمتعالمون مصيرهم النار. ويجب أن يكون الإنسان متواضعاً محباً لإخوانه متعاوناً معهم. وكان يقول: أكبر نصيحة لأبنائي البعد عن التكبر، وإيماني بأن الكبير والعظيم لا يصغره ولا يضعفه، أن يتواضع ويحترم الناس أكثر مما يحترمونه. وكان يقول: الملابس والمظاهر لا تغير الإنسان، الإنسان إنسان مهما كان، وهو جوهر وليس مظهر. الملابس يجري تغييرها بين وقت وآخر، والإنسان يبقى، لذا لا أهتم بذلك. وكان يقول: بدون الأخلاق وبدون حسن السلوك وبدون العلم لا تستطيع الأمم أن تبني أجيالها والقيام بواجبها، وإنما حضارات الأمم بالعلم وحسن الخلق والشهامة ومعرفة الماضي والتطلع للحاضر والمستقبل. وهذه قواعد. أكمل دين في الأخلاق إنما دين الإسلام، ولا يوجد فضيلة عند الآخرين إلا جاء ديننا بها وبأكمل منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وكان يقول: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. هذه قيم الإسلام، خالق الناس بأخلاق دينك ليس بما يعاملونك. أنت ترجو ما عند الله. هذه المثل التي كان يغرسها زايد في رعيته وشعبه وأبنائه ومحبيه. وأما المحافظة على التراث الأصيل والتمسك بالثوابت والاستفادة من الحاضر من غير ذوبان، وأن من لا ماضي له لا حاضر له، فمن أقواله في ذلك: إن الإلمام بالتراث ينير الأفكار وينير طريق الحياة. يعني بعض الناس يظن أن هذه الأمور عبث وإسراف، لا، هذه تربية للأجيال وتذكير بالماضي وتربية على المثل. وكان يقول: لا بد من الحفاظ على تراثنا القديم لأنه الأصل والجذور، وعلينا نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة. وكان يقول: لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره ليبقى ذخرا لهذا الوطن وللأجيال القادمة. لابد أن يعرف المتأخرون ما كان عليه الأولون. الدنيا تدور. ويقول في سبب هذا الاهتمام: إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاس الجيل الذي سبقه. قال: لأن ذلك يزيده صلابة وصبرا وجهادا لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد، وهي المسيرة التي جسدت في النهاية الأمان القومية بعد فترة طويلة من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان. وكان يقول: إن أبناءنا عندما يستوعبون مسيرة آبائهم وأجدادهم يستطيعون أن يعرفوا سبب النصر، وبالتالي معرفة الطريق المؤدي إلى النصر. وكان يقول: على شعبنا أن لا ينسى ماضيه وأسلافه، كيف عاشوا وعلى ماذا اعتمدوا في حياتهم. وكلما حس الناس بماضيهم أكثر وعرفوا تراثهم أصبحوا أكثر اهتماماً ببلادهم وأكثر استعداداً للدفاع عنها. هذه حكم وغايات نبيلة. وكان يقول في طريق معرفة ذلك: إن الإلمام بهذه الحقائق لا يتم إلا عبر قراءة واستيعاب تاريخ أبائنا وأجدادنا على أرض الوطن. إن إمكانيات الاطلاع متوفرة الآن لكل راغب من الشباب. وكان يقول في الواجب في هذا الباب علينا: لقد أسهم الآباء في بناء هذا الوطن، وواجبنا أن نبني للأجيال القادمة وأن نواصل مسيرة الأسلاف، وعلينا أن نستفيد من كافة الخبرات والتجارب دون خجل، ونأخذ منها بقدر ما يفيدنا ونحتاج إليه، وبقدر ما يتفق مع تقاليدنا ومثلنا العربية. أما التفاني في خدمة الوطن والبذل له والسعي في إسعاده فكان شغله الشاغر رحمه الله. فمن أقواله في هذا: أنني على استعداد

ويمشي على دربه ويسعى في تحقيق أمانيه، فكونوا يدا واحدة ولحمة متراصية وعنوانا للقيم الرفيعة وشعلة منيرة للخير وشجرة مثمرة بالعطاء. ما غاب شخص زايد رحمه الله، وإنما توزع في أبنائه الأوفياء وولاة أمرنا الكرماء. فوحدوا بيتكم أيها الإخوة، واعرفوا قدر النعمة، واشكوا ربكم، والزموا الدعاء لولاة أمركم وبلدكم. فاللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجزي عنا خير ما جزيت حاكما عن رعيته ومصلحا عن شعبه، وبارك لنا في خليفتنا وولي أمرنا وإمامنا الشيخ خليفة، وأعنه على طاعتك، ووفقه لمرضاتك، وقيد له البطانة الصالحة، وألبسه ثوب الصحة والعافية، وأيده بنائبه الأمين ولي عهده الصادق الوفي، وكن لهما في الأمور، وأعنهم على ما تحملوه، وأيده بسائر إخوانه وجميع ولاة أمورنا، وأعنهم على كل خير، وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم، وسدد أقوالهم وأفعالهم، وقرب منهم الأخيار، وباعد عنهم الأشرار، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واحفظ علينا نعمنا ودولتنا وخيرنا واستقرارنا، وعم بالخير جميع بلاد المسلمين، والحقنا بالصالحين، وتوفنا مسلمين. الكلام أيها الأفاضل طال وحق له أن يطول، فهذه شذرات وليست بسطا في الكلمات، ولكن لا بد أن يعرف الناس هذا الإمام ويسير على دربه لتستقيم لهم البلاد ويدوم عليهم الخير. فنحن في غرس ما زلنا نجني ثماره، فقوموا على الرعاية أحسن قوامة، وتولوا العناية، واشكروا الله، فبالشكر تدوم الخيرات وتندرئ الآفات. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يبارك في الجهود، كما أشكر القائمين على هذه المحاضرات المباركات والمتعاونين معهم، وأشكر هذه الإمارة وهذه البلدة وهذا الحضور الكريم، وجزاكم الله كل خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.